بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، أرحب بكم مع متن ابن أجروم والتعليق عليه. في الدرس الماضي تحدثنا عن المفعول فيه والحال، عن ماذا؟ عن المفعول فيه والحال، وعرفنا تعريف المفعول فيه، وعرفنا تقسيمه إلى قسمين، إلى ظرف زمان وظرف مكان، وعرفنا تقسيم كل منهما إلى مبهم ومختص إلى آخره. وفي باب الحال أيضا عرفنا أن الحال هو الوصف الفضلة ماذا؟ المنكر المبين لمن بهم من الهيئات، بعبارة أخرى المبين لهيئة صاحبه عند صدور الحدث أو عند صدور الفعل. تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي وما يتعلق به، ودرس الحال كما تعلمون درس لطيف، ولولا ضيق الوقت لراجعته معكم. إذن وقفنا وانتهينا إلى التمييز، وصار اليوم الفرق بين الحال والتمييز، لكن إذا نسيت فذكروني عندما نختم الحديث عن التمييز، ذكروني لأذكر لكم بعض الفروق بين الحال والتمييز حتى لا تختلط عليكم هذه المعاني. أسرد علينا باب التمييز، وكذلك أسرد علينا باب الاستثناء، لعل الله أن يبارك في الوقت فنأتي عليهما إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التمييز. التمييز هو اسم منصوب لمفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وصاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها. ولا يكون التمييز إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوا وسواء وخلا وعدا وحشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحن قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب، والنصب على الاستثناء، نحن ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحن ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. والمستثنى بغير وسوى مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمري وحاشا بكرا وبكري. أحسنت، بارك الله فيك. إذا نبدأ بالتمييز، نبدأ بالتمييز. التمييز في اللغة العربية يأتي بمعنى التفسير مطلقا، ميز الشيء فسره. التمييز في العربية له إطلاقان، الإطلاق الأول بمعنى التفسير والتبيين، ميزت الشيء بمعنى فسرته وبينته، واضح؟ والمعنى الثاني والإطلاق الثاني يأتي بمعنى الفصل، ميز بمعنى فصل، ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا عن المؤمنين، واضح؟ ومنه قوله تعالى تكاد تميزوا، واذكر الآية تكاد تميزوا من الغيظ، قبل الآية ارجع وهي تفور، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز. لا يوجد هذا إلا في القرآن، أن تأتي ثلاثة أفعال مضارعية متتابعة، هذا لا يوجد إلا في القرآن. فلو قلت لشخص فلان يكتب يأكل ينام لكان كلامك في غاية الركاكة، ولكن ربنا قال تفور تكاد تميز، ثلاثة أفعال مضارعية. في سياق واحد. هذا من الإعجاز اللفظي في القرآن الكريم، هذا يسمى ماذا؟ الإعجاز اللفظي في القرآن الكريم، وقد سبقت لنا فيه محاضرة، ولولا ضيق الوقت لضربت لكم أمثلة. القرآن مليء بالأمثلة، يسمى الإعجاز اللفظي. جميل جدا. نمر إلى الاصطلاح وهو الذي يهمنا الآن. فما هو التفسير؟ ماذا قال ابن أجرؤ؟ هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات والنسب، ولم يقل والنسب. إذا نعرف الحال، اكتب تعريف، عفوا نعرف التمييز. التمييز، وذكر له تعريفا، نذكر له تعريفا أشمل. التمييز هو الاسم الصريح المنكر، الصريح المنكر المفسر. لماذا لم نقل المنصوب؟ لأنه حكم، والأحكام لا تدخل في الحدود إلا توسعا كما ترون عند النحويين وغيرهم. هو الاسم الصريح المفسر لمن بهم من الذوات، أي المفردات والنسب، أي الجمل، والنسب أي الجمل. جميل. إذن هو الاسم الصريح، كتبتم الصريح ليس كذلك؟ والاسم الصريح. لماذا قلنا الصريح؟ ليخرج المؤول، المؤول مر معنا في الدرس الماضي في الحال. أما التمييز لا يكون في المؤول. جاء زيد يضحك، هذا مؤول، جملة فعلية. جاء زيد ضاحكا، أو جاء زيد وهو يضحك، أو جاء زيد يضحك، هذا مؤول. في التمييز لا، لا تقول اشتريت 20 وتأتي بجملة اسمية أو جملة فعلية. صريح ما فيه المؤول، ما فيه المؤول بالصريح، لأن عندنا الصريح والمؤول به. واضح؟ جميل جدا. في باب النعت يأتي الصريح والمؤول في باب في النعت. ماذا تقول؟ جاء زيد مررت برجل يكرم أخاه، يكرم مؤول، أي مررت برجل مكرم أخاه. واضح؟ في باب الحال. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، مؤول بالصريح. في باب المبتدأ، وأن تصوموا أي صومكم خير لكم، مؤول. كذلك في الخبر، زيد جاريته ذاهبة، جملة اسمية. واضح؟ زيد احتجبت أخته، جملة فعلية. وهكذا. إذا الصريح خرج به المؤول، هو الاسم خرج الفعل والحرف، خرج عفوا ماذا؟ الفعل والحرف. الصريح خرج المؤول به زيد المنكر، لا يأتي التمييز معرفة، هذا مما خالف به الحال. الحال يأتي معرفة ويتأول بماذا؟ بنكرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده، ادخل الأول فالأول، فأرسلها العراك ولم يددها كما مر معنا. قلنا أشهد أن لا إله إلا الله منفردا وحده، يؤول بالمفرد، ادخل الأول فالأول أي مترتبين، فأرسلها العراك ولم يددها أي فأرسلها معتركة أي مزدحمة. وماذا تقولون في البيت المعروف؟ وطبت النفس يا قيس عن عمري، أي وطبت النفس، وطبت النفس في الألف واللام، ماذا ستقول؟ ضرور الشعر الألف واللام، هذه هذه الألف ماذا نقول فيها؟ قال ابن مالك ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. ولاضطرار ضرورة ماذا؟ ضرورة الشعرية، ضرورة الشعرية، ضرورة الوزن. لكن الكوفيين يجيزون ذلك. ابن مالك على تقعيد على مذهب البصريين في البيت، هو مرة يكون غالبا يكون بصريا وأحيانا يكون كوفيا لأنه مجتهد ويختار. لكن الكوفيين يجوزون مجيء التمييز معرفة، والتحقيق أن التمييز لا يجيء ماذا؟ لا يجيء إلا نكرة. إذن هو الاسم الصريح المنكر، هو الاسم المنكر الصريح ماذا؟ المفسر لمن بهم من الذوات. ما المقصود بالذوات؟ المفردات والنسب. ما المقصود بالنسب؟ الجمل. ارفعوا رؤوسكم حتى تستوعبوا ما سأقوله لكم. عندما تأتي في باب الحال، قلنا ماذا تصنع الحال؟ تبين هيئة ماذا؟ صفة فاعلها. الحال تبين ماذا؟ هيئة أو صفة صاحبها. جاء زيد، كيف جاء؟ مبتسما. تقول ضرب عمرو، كيف ضرب؟ هذا مفعول به، نائب فاعل الأصل فيه مفعول به. ضرب زيد عمرا معلقا، معلق. كيف ضرب عمرو؟ معلقا. ضرب عمرو معلقا، واضح؟ أو كما قلنا هذا بعلي، كيف هي حالته؟ شيخا. مفهوم؟ كما مر معنا أن اتبع ملة إبراهيم، حال كون إبراهيم حنيفا. ونزعنا ما في صدور المؤمنين، ما في صدورهم، الهاء تعود على المؤمنين مضاف إليه، والصدور جزء منهم كما مر معنا في درس الحال. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، حال كونهم إخوانا. ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء الصدور جزء من المؤمنين، أو كان جزء ما له أضيفة، أو مثل جزئه فلا تعيف. أن اتبع ملة هي مثل الجزء، ها؟ فالملة كالجزء من المؤمن. جميل. إذا ماذا قلنا؟ المفسر لمن بهم من الذوات. انتبه في باب الحال، انتبه في باب الحال، الحال تبين وترفع ما خفي من ماذا؟ من الإبهام الواقع في الصفات. وهنا ترفع الإبهام الواقع في الذوات. انتبه، لما تقول مثلا حسن زيد وتسكت، حسن زيد، نبدأ نؤخر الجمل، نبدأ بالمفردات بالذوات. تقول نبدأ بالعدد مثلا، اشتريت 20. ماذا ينتظر السامع؟ ينتظر أن تفسر له هذه 20 ما هي، واضح؟ ينتظر أن تفسرها له. اشتريت 20 ماذا؟ هناك إطلاق، اشتريت 20 كتابا. وقف على ذلك، والأمثلة كثيرة، واضح؟ هذا في باب ماذا؟ في باب الأعداد، في باب الأعداد. تدخل معنا المكيلات، المكيلات ما يكال. مثلا تقول اشتريت كيلو جراما وتسكت. القديم يقول مثلا اشتريت قفيزا، اشتريت إردبا. الإردب حوالي 150 كيلو جرام، والقفيز حوالي 25 كيلو جرام عند المتقدمين. عندما يقول القفيز، تريد أن تعرف القفيز كم يحمل في عصرنا؟ 25 كيلو. الإردب 150 من القمح، من القمح. أما من العدس 160 كيلو جرام، ومن الأرز الأبيض 125 كيلو جرام. هذا مر معنا مع الطلبة في درس الفقه، وقربت لهم هذا في حصة خليل رحمه الله في إحدى دروس الفقه، وبقي ذلك عالقا في الذهن. إذا الإردب يجمع على أرادب حوالي 150 كيلو. نحن في عصرنا نزيد بالكيلوغرامات، أليس كذلك؟ فنقول اشتريت 20 كيلوغراما وتسكت. تحتاج إلى تفسير ولا لا؟ إلى تفسير. اشتريت إردبا وتسكت، تحتاج إلى تفسير. إردبا قمحا، ففسر لك ماذا؟ فسر لك الذات. إذا في الأعداد، في المكيلات، في المساحات، باب المساحات مثلا، شكون يعرف نموذج في المساحات؟ مساحات اشتريت فدانا، علاقة بالمساحة. اشتريت هكتارا أو فدانا ماذا؟ أرضا. مفهوم؟ إذا نلاحظ أن التمييز ماذا يصنع؟ يفسر ما خفي وما أجمل وما أبهض من الذوات. واضح؟ جميل. تعال بنا إلى رفع ما أبهم من النسب. ما المقصود بالنسبة أولا؟ انتبه. لما تقول حسن حسن زيد وتسكت، حسن زيد وتسكت، حسن زيد خلقا وجها كتابة قراءة اجتهادا. العلاقة بين المسند والمسند إليه فيها إبهام. ليس هي العلاقة، اكتبوها، هي العلاقة بين المسند والمسند إليه، هذه النسبة. حسن زيد السامع ينتظر. واضح؟ ينتظر ولا لا ينتظر؟ ينتظر. فتقول له حسن زيد خطا، انتم الان تكتبون حسن زيد خطا، خطا يعني هو تمييز، او حسن زيد وجها، او حسن زيد قراءة، وقس على ذلك. اذا انتبهوا، تفقى زيد، التفقه، العلاقة بين التفقه وبين صاحبها وبين زيد فائبة. هل تفقأ لحما أم شحما أم علما؟ قد يتفقأ علما مجازا. فتقول تفقأ زيد شحما، تصبب زيد ماذا؟ مالا، كرما، علما، عرقا. النسبة بين المسند والمسند إليه فيها إبهام. يأتي التمييز فيرفعها ويوضحها لك أيها السامع. واضح؟ لله دره فارسا، لله دره أي لله عمله فارسا. مفهوم؟ إذا إما أن يفسر الذوات وإما أن يفسر النسب. بعبارة أخرى، إما أن يفسر المفردة وإما أن يفسر الجملة. في الأول كنا نفسر عشرين، نفسر إردبا في باب المكيلة، فدانا في باب المساحات. واضح؟ في الثاني تفسر الجملة، حسن زيد، توضح وترفع ماذا؟ ترفع الإبهام الحاصلة في الجملة. حسن زيد ماذا؟ خلقا. واضح؟ جميل. إذا ما هو تعريفه؟ ماذا قلنا في تعريفه؟ هو ماذا؟ هو الاسم زيد مفسر لما جاء من الجمل المفردة والنسب الجمل. الشراح يقولون الذوات يدخل فيها أربعة أمور. أي شرح أخذته من شروح الأجرومية تجد أن الذوات يدخل فيها المكيلة، ويدخل فيها الممسوحة، ويدخل فيها الأعداد. فهم؟ الممسوحة مثل ماذا؟ هي المساحة. المكينات معروفة، ويدخل فيها الأعداد، وماذا بقي؟ الموزونات، المقادير، موزونات. إذن عندنا المساحات، وعندنا المكينات، وعندنا المقادير أي الموزونات، وعندنا الأعداد. هذه الأربعة هي المفسرة في باب التمييز في ماذا؟ في مبحث الذوات. إذا ما هي الذوات التي يفسرها التمييز؟ المساحات، المكيلات، المقادير، الميزانات، الموزونات، الأعداد. إن هذا أخي له 99 وتسكت. ماذا؟ فسر لنا هذا العدد. في إبهام. لكن هذا هو جملة، لا تفسر جملة، لا تفسر العدد فقط. فلان يريد أن يبيع إردبا وتسكت. إردبا أرزا، إردبا شعيرا، إردبا عدسا، إردبا لوبيا، إردبا جلجلانا. ماذا يريد أن يبيع؟ جلجلانا كما نسميه، سمسما، سمى بالسمسم. يعني ماذا يريد أن يبيع؟ فيأتي التمييز ليوضح لك ماذا؟ ذلك المفرد. مفهوم؟ قد المفرد باعتبار ما قد يكون جمعا لفظا، مفهوم؟ واضح؟ حفظكم الله. أو يأتي التمييز ليفسر لك ماذا؟ الجملة كاملة، أي العلاقة بين ماذا؟ بين المسند والمسند إليه، مفهوم؟ نحو حسن زيد ماذا؟ العلاقة بين زيد وبين الحسن، هل حسن زيد خلقا أم خطا أم كتابة أم قراءة أم وجها أم ماذا؟ مفهوم معنا؟ تصورتم الآن أن اللغة العربية تحتاج فقط إلى ماذا؟ تحتاج فقط إلى من يقربها، يستصعبونها في المدارس في الابتدائي وفي الإعدادي، وكذا اللغة العربية النحو صعب وكذا. النحو لو وجد من يحبه ووجد من يتلقى، من وجد من يحبه ممن يتلقاه ووجد من يقربه لكان في غاية اللذة. الحقيقة النحو له لذة، ولذلك تجد كثيرا، تجد جميع العلماء درسوا النحو، وتجد بعض العلماء تخصصوا فيه من شدة حبهم لقواعده ومتعلقاته فأحبوه. فاللغة العربية علومها 12 علما، على رأسها النحو والصرف وعلوم البلاغة الثلاثة، ثم المعاجم، هذه الستة لا بد منها. العروض، يكون إنسان جاهلا بالعروض لا حرج، له جهل معين في الاشتقاق لا حرج، لكن يكون جاهلا بالنحو، جاهلا بالمعاني، جاهلا بالبيان، جاهلا بالبديع، جاهلا بالصرف، لا يعرف التراكيب، فهذا نقص قبيح في طالب العلم. نعم، هناك بيتان جمع فيهما أحد الظرفاء علوم العربية، سبق لي أن ذكرته في كثير من المحاضرات. من يستحضر هذين البيتين منكم؟ من؟ من بحر البسيط، من بحر البسيط. نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب وأسماء. سبحان الله، حضراني حضراني بتوفيق الله. نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء قرض شعر خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الأدب، تسمع الأدب لها الآداب أسماء. هذان البيتان ينبغي أن تحفظوها، أن تحفظوهما، لأنهما يجمعان علوم العربية 12، نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء. وأشار إلى بعض علوم البلاغة، أشار إليها بالمعاني والبيان والبديع، يدخل من باب التبع فتصير 13 علما. جميل جدا، إن شاء الله من لم يكتب يكتب في الاستراحة. نمر إلى هذا التمييز، هذا التمييز الذي نتحدث عنه، الذي نتحدث عنه اللي هو تمييز النسبة، يقسمونه إلى 3 أقسام. مر معنا تمييز الذات له علاقة بماذا؟ بتفسير المكيلات وتفسير الموزونات المقادير وتفسير المساحات وتفسير الأعداد. أما تمييز النسبة، شوف تمييز العلاقة بين المسند والمسند إليه 3 أقسام أو قسمان، محول وغير محول. القسم الأول 3 أقسام، محول 3 أقسام، ثم غير محول. بهذا سننهي التمييز، انتبهوا. يقولون تمييز النسبة يكون محولا عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدأ، سأشرح لكم هذا بكل تيسير إن شاء الله. محول عن فاعل، انتبهوا، اشتعل الرأس شيبا، مثل تفقأ زيد شحما، مثل تصبب مصطفى عرقا، واضح؟ جميل. عوض مع الفاعل. كيف ذلك؟ تصبب مصطفى عرقا، تصبب عرق مصطفى. إذا هذا التمييز فاعل، إنما حول عن فاعل. تفقأ زيد شحما، أدخل تفقأ على التمييز، تفقأ شحم زيد. واشتعل الرأس شيبا، أدخل اشتعل على التمييز، اشتعل شيب الرأس. إذا هذا القسم الأول محول عن ماذا؟ عن فاعل. الثاني محول عن مفعول. وفجرنا الأرض عيونا، صلي فجرنا على العيون، على التمييز، فجرنا عيون الأرض. شوف، غرست الأرض شجرا، صلت العامل على التمييز، غرست شجر الأرض. وهكذا وقف جميل. هذا فيه شيء من صعوبة، وهو المحول عن المبتدأ. أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. جميل. أين التمييز؟ مالا. مالا. أنا أكثر منك مالا. مالا هذا كان في الأصل مبتدأ ثم صار تمييزا. كيف ذلك؟ مالي أكثر من مالك. مالي أكثر من مالك. مالي أكثر من مالك. قلنا لهم نريد أن نفهم هذا التركيب. كان على صورة ثم صار على صورة. أنا أكثر منك مالا. قلتم هذا التمييز محول عن المبتدأ. مالا هو مبتدأ. فلما قلنا لكم كيف ذلك قلتم التقدير مالي أكثر من مالك. جميل جدا. انتبه. أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك مالا. صح؟ قلنا محول عن ماذا؟ محول عن مبتدأ. والتقدير مالي أكثر من مالك. مالي مبتدأ مضاف ومضاف إليه، حذف المضاف، ماذا بقي؟ الياء العائدة على المسند إليه. مالي يحذف مال تبقى الياء. الضمير المتصل، الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام كما مر معنا، بقيت الياء وحدها، ستصير ضميرا منفصلا. مالي لما حذفنا المضاف بقيت الياء، الياء بعد أن كانت متصلة ستصير ضميرا منفصلا. واضح؟ مالي أكثر من مالك. إذا الحالة الأولى ماذا وقع؟ حذف المضاف، وماذا حصل؟ وأقيم بقي الضمير، وأقيم المضاف إليه مقامه. وأقيم ماذا؟ المضاف إليه مقامه. وما هو هذا المضاف إليه؟ هو الضمير، هو الياء. ولكن هل يبتدأ بالضمير المتصل؟ لا. الجواب لا. ماذا سيحصل؟ أجيبوني. سيرتفع، وإذا ارتفع سيصير ضميرا منفصلا. أنا حذف مال، بقيت الياء، صارت أنا. أنا أكثر منك مالا. تلك الياء صارت ماذا؟ ضميرا منفصلا. لأن الياء المتكلم لا يبتدأ بها الكلام كما تعرفون. لكن هذا المضاف الذي كان مبتدأ ماذا وقع له؟ صار تمييزا. مالي حذفنا المال لأنه سيصير تمييزا. بقيت الياء وحدها. لما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع ارتفاعه وأخذ إعرابه، ثم انفصل لأننا لا نبتدئ بالضمير المتصل، فصار أنا. أما أكثر هي مالي أكثر، بقيت أكثر هي، فصار أنا أكثر. لفظة مال التي كانت مبتدأ صارت تمييزا، انتقلت أنا أكثر منك مالا. لذلك قالوا القسم الثاني يأتي محولا عن المبتدا. أنا أكثر منك مالا، أصله مالي أكثر من مالك، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، ونظرا لكونه ضميرا متصلا لا يبتدأ به الكلام حول إلى ضمير منفصل فصار أنا، وبقي الخبر هو هو، أكثر هي هي، فصار أنا أكثر. ثم هذا المبتدأ صار ماذا؟ مفسرا. أنا أكثر منك أش أولادا، احتاج إلى توضيح، احتاج إلى بيان. أكثر منك ماذا؟ كتبا. أكثر منك ماذا؟ ماذا؟ سلعة. أنا أكثر منك مال. واضح. قد تقولون هذا المثال فيه مضاف، حذف المضاف، قيم المضاف إليه مقامه فأخذ إعرابه فارتفع ارتفاعه ثم بعد اتصاله صار منفصلا. هذه الفلسفة النحوية فيها صعوبة. هل يمكن أن تعطينا مثالا يعني أسهل من هذا؟ تقول زيد، زيد أحسن منك وجها، أو زيد أحسن منك حفظا. من؟ حفظ زيد أحسن من حفظك. أحسن. زيد أحسن منك حفظا. زيد أحسن منك حفظا. حفظا اجعله مبتدا. حفظ زيد أحسن من حفظك. واضح؟ نعم. أكتبه. زيد أحسن منك حفظا. أي حفظ زيد أحسن من حفظك. وقف على ذلك. عمرو أنقى منك عرضا، عرض عمرو أنقى منك، وهكذا وقف. بقي غير المحول إخواننا، غير المحول يمثلون له بامتلأ الإناء ماء. هل يمكن أن يحول؟ لماذا؟ من يجيب؟ أنت تفضل. لماذا ليس محولا؟ امتلأ الإناء ماء. هل يمكن أن تفلسفها نحوي؟ من منكم؟ لا أحد. أجيبكم. الإناء ظرف والماء مظروف، وإذا حولنا ذلك فصيرنا التمييز فاعلا، فإن الظرف سيصير مظروفا والمظروف سيصير ظرفا، وهذا مستحيل. النقود في الظرف، هل يمكن للنقود أن تصير ظرفا ويصير المظروف؟ يمكن؟ هل هذا البيت الذي نحن فيه أو هذا القسم الذي نحن فيه الآن، هل يمكن لهذا الظرف أن يصير هو مظروفا لنا وتكون نحن الظرف؟ هذا مستحيل عادة. لا يمكن أن نقول امتلأ ماء الإناء، امتلأ ماء الإناء، هذا مظروف، هذا مظروف، امتلأ ماء الإناء، الماء مظروف. إذن هذا لا يقبل التحول. لله دره فارسا أيضا لا يقبل التحول. حسبك به ناصرا لا يقبل أيضا التحول. قال علماؤنا اكتبوا، وهذا نادر، وهذا نادر، أضيف إليها المثال الذي ذكر في الله دره فارسا حسبك به ناصرا، ثم اكتب وهو نادر ليس مقيسا، فهو موقوف على السماع، وهو نادر وليس مقيسا لأنه موقوف على السماع، لأنه ماذا؟ موقوف على السماع. ثم ماذا قال المصنف رحمه الله؟ ثم ماذا قال المصنف؟ ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ففهمنا لا يكون إلا بعد، لا يكون إلا نكرة كما رأيتم، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. جميع الجمل التي مرت معنا بعد تمام، مثل ومثل الحال في هذه، مثل ومثل الحال في هذه. عندنا سؤال، هل يمكن في باب الحال، في باب الحال تتقدم الحال كما سيأتي معنا، هل في باب التمييز يمكن أن يقدم المعمول على العامل؟ مثلا حسن زيد وجها، وجها حسن زيد، هل يصح هذا التركيب أم لا؟ وجها حسن زيد، أو تقول حسن وجها، أو نعم نحن نتحدث عن العامل، يعني حسن زيد وجها هل يمكن للمعمول أن يتقدم؟ هذا هو السؤال. عندنا عامل ومعمول، هل يمكن للمعمول أن يتقدم على عامله؟ ذهبت المدرسة البصرية وعلى رأسها سيبويه أن المعمول لا يتقدم على عامله، لا يصح وجها حسن زيد. وذهب الكسائي إلى الجواز، هذه واحدة احفظوها. ثم اتفقت المدرستان على أنه إذا كان العامل جامدا، الصورة الأولى، إذا كان العامل مشتقا اختلفوا فيه، فالكسائي جوز حسن مشتق من الحسن وسيبويه منع. إذا كان العامل جامدا فاتفقوا على المنع. على ماذا؟ على المنع، بمعنى أن المعمول لا يتقدم على عامله. واضح؟ اتفقنا؟ وخال شيء له ارتباط بالألفية ولكنه جاء في الطريق فذكر معه. إذن اتفقوا على المنع في الفعل الجامد. من يعطينا مثالا في الفعل الجامد؟ من؟ ما أحسن زيدا رجلا، ما نكرة تعجبية مبتدأ، أحسن فعل ماض جامد لا يتصرف دائما في الماضي، فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، زيدا مفعول به، رجلا هو الشاهد عندنا، رجلا تمييز. أحسن جامد لا يمكن أن تقول ما أحسن ما رجلا أحسن زيدا، لا يمكن هنا أن تقدم رجلا. لماذا؟ لأن أحسن فعل جامد، أما حسن فهو من الحسن فهو متصرف، فعلى مذهب الكسائي يجوز، وأما سيبويه فمنع سواء كان مشتقا أو جامدا. إذن ما هو التفصيل؟ إذا كان مشتقا أو جامدا فالمنع على المدرسة البصرية، إذا كان مشتقا فالجواز على مذهب الكسائي رحمه الله، إذا كان جامدا فاتفقوا على عدم تقدم المعمول على العامل، مفهومة؟ فلا يصح ما رجلا أحسن زيدا. واضح؟ كذلك قالوا إذا كان الاسم جامدا، قل عندي عشرون، عشرون جامد ولا متصرف؟ جامد غير مشتق. هل يصح أن تقول عندي عشرون، عندي درهما عشرون؟ لا، اتفقوا على هذا أيضا. عندي عشرون درهما لا يصح، عندي درهما عشرون. إذن أين اختلفوا؟ إذا كان الفعل مشتق. اتفقنا؟ نمر إلى الاستثناء. ذكرنا مرة أخرى ماذا قال المصري؟ تفضل. أحسنتم، ذكرتموني بماذا؟ بالفرق بين الحال والتمييز. اكتبوا بسرعة. قال في شذور الذهب، نذهب إلى ابن هشام، إلى الإمام ابن هشام رحمة الله عليه، قال في شذور الذهب: الحال يفارق التمييز في أمرين، بعضهم ذكر أكثر لكن نكتفي بهذا. الحال يفارق التمييز في أمرين، يعني هذان الأمران أبرز الفروق. الحال يفارق التمييز في أمرين: الأول أن الحال إنما يكون وصفا، أن الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أو القوة، إما بالفعل أو القوة. ماذا قال بالقوة؟ لأن الحال تأتي جامدة فتتأول إلى من؟ إلى من؟ تأتي جامدة، تأتي مصدر، خرج زيد البغتة، الحال تأتي مصدرا كما هو معلوم، وتمت كلمات ربك صدقا، مصدر جامد، وعدلا، مصدر جامد، أي وتمت كلمات ربك حال كونها صادقة عادلة، إذن بالقوة، أليس كذلك؟ ويصح إعراب صدقا وعدلا تمييز، واضح؟ إذا قال بالفعل أو القوة. وأما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة. وما كيكون وصف بالأسماء الجامدة كثيرا، بالأسماء الجامدة كثيرا، نحو 20 درهما، درهم جامد، ورطل زيتا، الرطل حوالي 450 غرام، ورطل زيتا، وبالصفات المشتقة ولكن نادر، مثل الذي مر معنا لله در فارسا. قال وبالصفات المشتقة قليلا كقولهم لله دره فارسا، فارس من ماذا؟ من الفروسية. وبالصفات المشتقة قليلا كقولهم لله دره فارسا ولله دره راكبا. هذا مدح. أصل الدر في اللغة العربية اللبن، ويطلق على النفس، واضح؟ فهذا المقصود به هنا العمل، لله دره أي عمله. الثاني يقول الثاني أن الحال، الثاني أن الحال لبيان الهيئات والتمييز يكون تارة لبيان الذوات وتارة لبيان جهة النسبة. جهة النسبة، أن الحال لبيان الهيئات والتمييز يكون تارة لبيان الذوات وتارة لبيان جهة النسبة. نمر إلى الاستثناء. الاستثناء يا إخوان، وبه نختم درسنا اليوم إن شاء الله، ارفعوا رؤوسكم حتى نمهد له. الاستثناء استفعال، استثناء استفعال، من ماذا؟ من فعل ثلاثي، من ثناه يثني، أصله ثناه يثني. ثانيا هو استفعال، مثل ماذا؟ غفر لاستفعال استغفار، سداسي. إذا الاستثناء استفعال من ثناه يثنيه إذا صرفه، يقول لك ثنيته عن شرب الخمر، ثنيته عن أكل الربا، ثنيته عن هذا الطريق المنحرف، ثنيته عن مصاحبة فلان، أي صرفته، واضح؟ جميل. إذا سمعت الاستثناء ماذا تقول؟ هذا استفعال من ماذا؟ من ثناه يثنيه ذل أي صرفه، أي صرفه عنه، زده أي صرفه عنه. واصطلاحا هل عرفه ابن أجر؟ ماذا قال ابن أجر رحمه الله؟ وحروف الاستثناء 8، لم يعرفه، أليس كذلك؟ جميل. إذن واصطلاحا صرف، اكتب صرف لفظ المستثنى منه، واصطلاحا صرف لفظ المستثنى منه عن عمومه، صرف لفظ المستثنى منه عن عمومه بإخراج المستثنى، بإخراج المستثنى من تناول الحكم، بإخراج المستثنى من تناول الحكم. بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء في الاصطلاح. أما هو فالأصل يعود إلى الإخراج ويعود إلى الصرف في اللغة العربية. ما هو في الاصطلاح ماذا كتبته؟ هو صرف لفظ المستثنى منه عن عمومه بإخراج المستثنى من تناول الحكم بإلا أو إحدى أخواتها. انتبهوا له، شوف، جاء الطلاب كلهم، حتى تتضح الصورة، نأتي بالتوكيد، جاء، لا خطأ، إذا أخذنا كلهم، نعمم ثم نخصص، يصح، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلى إبليس. جاء الطلاب إلا زيدا، ماذا تلاحظون؟ أين المستثنى منهم؟ الطلاب، أين المستثنى؟ أين الأداة؟ جاء الطلاب غير زيد، أين المستثنى منهم؟ المخرج منه، شكون اللي خرجنا منه؟ زيد، زيد هو اللي خرجنا منه، هو واحد اللي نخرجوا منه، مش عارف من نخرجوا منه. الطلاب المستثنى منه، أخرجنا منه ماذا؟ زيدا. جاء الطلاب إلا طالبين، جاء الطلاب إلا ثلاثة طلاب مثلا، إلا ثلاثة، واضح؟ زيد انتبه، جاء قلنا من أن يتناولوا الحكم، ما هو الحكم؟ هو المجيء. أكرمت، شوف، أكرمت الطلبة إلا عمرا، ما هو الحكم؟ الإكرام. ما هو المستثنى منه؟ الطلبة. ما هو المخرج من الحكم؟ عمرو. بإلا أو إحدى أخواتها، سوى عمرو، سواء عمرو، سواء عمرو، غير عمرو، واضح؟ خلا عمرو، خلا عمرا، عدا عمرو، عدا عمرا، حاشا عمرو، حاشا عمرا، هذا سيأتي معنا. إذا قلنا بإلا أو إحدى أخواتها، انتبهوا حتى نختمها إن شاء الله. جميل. المصنف ماذا قال؟ ماذا قال المصنف؟ باب الاستثناء، وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسواء وسواء وخير. حسن حسن. إذا ذكر ماذا؟ ذكر الأدوات. ذكر ماذا؟ الأدوات. هذه أدوات الاستثناء، أليس كذلك؟ هذه الأدوات هل تنقسم أم لا؟ سؤال، تفضل. تنقسم إلى حروف وأسماء. أحسن، تنقسم إلى حروف وأسماء وأفعال. فيها أسماء، فيها حروف مثل إلا، واضح؟ وخلا وعدا وحاشا، حال كونها حرف جر. وإلى أسماء مثل ماذا؟ غير، سوى، سوى، سواء. وإلى أفعال، وهي خلا وعدا وحاشا، حال كونها أفعالا، لأن خلا وعدا وحاشا تستعملها العرب حروف جر، وتستعملها العرب فعلا ماضيا فاعله ضمير مستتر كما سترى. إذن هذه الأدوات إلا لحظ باتفاق، خلا فيها الوجهان، غير سوى واضع وسوى عفوا وسواء، هذه أسماء، واضح؟ جميل جدا، واضح. انتبهوا الآن، نأتي إلى ماذا؟ إلى حكم المستثنى. ماذا قال المصنف؟ المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. حسبك. يقول فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. انتبهوا الآن، عندنا ثلاثة أمور ينبغي لطالب العلم أن يجعلها نصب عينيه كلما ذكر هذا المبحث، وهو أن في باب الاستثناء الجمل إما تامة موجبة، وإما تامة منفية، وإما ناقصة ولا تكون إلا منفية. الكلام الذي يكون قبل الأداة إما أن يكون تاما موجبا. المقصود بالتمام وجود المستثنى منه، فكذا نخرج منه، وجود المستثنى منه الذي سنخرج منه، طلب القوم، وقس على ذلك. التمام وجود ماذا؟ وجود المستثنى منه الذي سنخرج منه. موجبة بمعنى الجملة مثبتة، مثل جاء الطلبة، إذن هذه جملة تامة لوجود المستثنى منه الذي سنخرج منه، المخرج منه، ومثبتة لأن الجملة ليست مصدرة بنفي. جاء الطلبة تامة موجبة. يسألك الطالب ما معنى التمام؟ أي وجود المستثنى منه. ما معنى الإثبات؟ مسبوقة بنفي. إيجاب سبيل الإثبات، أي أنها غير مسبوقة بنفي. انتبه، أو تامة، انتبه، أو تامة منفية، المستثنى منه موجود لكن الجملة منفية. إذن جملة مثبتة تامة، جملة منفية تامة، أو جملة ناقصة ولا تكون إلا منفية. ما معنى النقصان؟ أي عدم وجود المخرج منه، عدم وجود الجنس اللي بدنا نهزو منه، اللي بدنا نخرجو منه، هذا الجنس الذي سنخرج منه غير موجود. تقول ما جاء إلا زيد، ما ضربت إلا عمرو، ما مررت إلا بخالد. نأتي إلى التقسيم. الجملة التامة الموجبة بعد إلا النصب لا يكون فيها رفع. جاء الطلبة إلا زيدا قولا واحدا لا يمكن أن تقول إلا زيدا. إذا كانت الجملة تامة موجبة كيف يكون حال المستثنى؟ يكون واجب النصب، بمعنى يجب عليك أن تنصبه، وإذا رفعته أو جررته فقد خالفت القاعدة العربية. وذلك المنصرف ماذا قال؟ فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان كلامه تاما موجبا. النصب واجب. جاء الطلبة إلا زيدا، انتبه بالنسبة لي إلا. سنعرف ماذا سنصنع مع غير وسوى وسوى وسوى بعيدا حين واصل. ثم قال وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. حسبك. إذا كانت الجملة تامة أي فيها المستثنى منه، انتبه فيها من؟ فيها الجنس الذي سنخرج منه لكنها منفية. العرب جاءت لما بعد إلا فنصبته على الاستثناء ورفعته على أنه بدل. الأمر سهل. ما نفي ولا لا؟ ما جاء الطلبة إلا زيدا ويصح إلا زيد. قال تعالى ما فعلوه إلا قليلا منهم، كما قرأ في السبع ما فعلوه إلا قليل منهم كما قرأ الجمهور. أذكر ابن عامر هو الذي قرأها ما فعلوه إلا قليلا. واضح. وورد أيضا في سورة هود إلا امرأتك إلا امرأتك. من يذكر رأس الآية؟ من؟ فسري بأهلك لقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت لا نفي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك. إذا كانت الجملة تامة موجبة النصب بعد إلا وجوبا، وإذا كانت تامة منفية فالوجهان النصب على الاستثناء والرفع على البدل. من ماذا؟ بدل من ماذا؟ أحسن، بدل من المستثنى منه. واضح؟ واضحة؟ ما جاء القوم إلا زيد. زيد بدل من القوم على الرفع، والبدل كما مر معنا تابع، والتابع يتبع متبوعه في الإعراب كما مر معنا، أليس كذلك؟ جميل. واصل. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. حسب. إن كان الكلام ناقصا ما معنى النقصان؟ عدم وجود المخرج منه. كان على حسب العوامل لكن لا بد من لحظة الضمير. ولا يكون إلا منفيا. ولا يكون إلا ماذا؟ إلا منفيا. تقول ما جاء إلا عمرو فاعل، ما رأيت إلا عمرو مفعول به، ما مررت إلا بعمرو جار ومجرور متعلق بمررت. واضح مفهومة؟ الحمد لله. زين واصل يا حبيبي. واصل. نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا. واصل واصل. هات الاستثناء بغير. ثم قال والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. أحسن. انتبهوا الآن، هذه تحتاج إلى إعمال الفكر. اقتربنا على النهاية إن شاء الله. لم أكثر عليكم كثيرا، عندي حواشي وعندي فوائد أخرى لكن راعيت الوقت اليوم. غير سوى سوى سواء. بالنسبة لسوى وسوى لا تظهر عليها الحركة، غير تظهر على الراء وسواء تظهر على الهمزة. انتبه. أما سوى وسوى كالفتى الذي مر معنا تظهر تقدر عليها الحركة. ماذا كنا نفعل في الجملة المنفية في الجملة الموجبة التامة بعد إلا؟ ماذا كنا نفعل بالمستثنى؟ ننصبه قولا واحدا. انتبه. وماذا كنا نفعل في الجملة التامة المنفية؟ جواز الوجهين. وماذا كنا نفعل في الجملة الناقصة ولا تكون إلا نافية؟ على حسب العوامل. على حسب العوامل. تعال بنا، انتبه، ذلك الاسم المستثنى الذي كنت تنصبه في الصورة الأولى وتنصبه وترفعه في الصورة الثانية وتعامله حسب العوام في الصورة الثالثة، انتبه، ذاك الاسم مع غير وسوى وسوى وسواء، هذه الأربعة إعراب ذلك الاسم بعد إلا، أعطه لهذه الأربعة. هل ما كنا نعطيه لما بعد إلا من النصب أو النصب والرفع أو حسب العوامل، نجريه على هذه الأربعة، تأخذ إعرابه فتقول جاء الطلبة غير زيد، كنت تقول إلا زيدا، زيد أنا هو يولي بلاصتو غير يولي هو مضاف إليه، زيد غير يأخذ مكانه ويصير زيد مضافا إليه، جاء الطلبة إلا زيدا، احذف إلا، جاء الطلبة غير زيد، ذاك المنصوب صار مجرورا، وإعرابه أعطي للاسم، لماذا؟ للاسم الذي هو أداة الاستثناء لأنه ليس حرفا، واضح؟ جميل. إذا جاء الطلبة غيره، لو في القرآن مثلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير غير غير غير، لماذا؟ لأن الجملة تامة منفية، لا يستوي، كنت تقول ماذا؟ ما جاء الطلبة ما جاء الطلبة إلا زيدا إلا زيد، الآن احذف إلا وأتي بغير وسوى وسوى وسواء وضعها مكان إلا، فتقول ما جاء الطلبة غير أو غير سوى بالوجهين، أنا الحركة لا تظهر، سوى بالوجهين الحركة لا تظهر، سواء سواء، فتعربها على ما كنت تعرب ما بعد إلا مستثنى أو نا أو بدلا. ماذا كنا نقول في الأول؟ جاء الطلبة إلا زيدا واجب النصب، ما جاء الطلبة إلا زيدا منصوب على الصفة، ما جاء الطلبة إلا زيد بدلا، لما نأتي إلى غير وسوى وسوى وسواء تأخذ هي إعراب ماذا؟ إعراب ذلك المستثنى، فتقول جاء الطلبة غيره سوى سوى سواء قولا واحدا نص فقط، إذا الجملة تامة موجبة، ما جاء الطلبة زيد غير غير سوى سوى سواء سواء، إما على النصب على الاستثناء لأنه اسم، وإما على الرفع على البدلية لأنه اسم، واضح؟ تعالوا بنا إلى الناقصة ولا تكون إلا منفية، كنت تقول ما جاء إلا عمرو، ما رأيت إلا عمرو، ما مررت إلا بعمري، تعال فقل ما جاء غير عمري، ما جاء غير عمرو، ما جاء سوى عمرو، ما جاء سوى عمرو، ما جاء سواء، وجهة واحدة أنه فعل، هذا جملة ناقصة حسب العوامل، جاء يريد فعل، سواء هو الفعل، واضح؟ اتضحت لكم الصورة؟ هذا هو مراده رحمه الله تعالى. إذا بقيت لنا ماذا؟ وبأن نختم، خلا وعدا وحاشا، انتبهوا، قلت لكم قبل قليل خلا وعدا وحاشا، إما أن تكون حرف جر وإما أن تكون فعلا، جميل جدا. إذا كانت حرف جر فإنها ستجر ماذا؟ اسم الذي بدا، ما بعدها؟ تقول جاء الطلبة خلا زيد، صح ولا لا؟ صح؟ وكذلك عدا وكذلك حاشا. وإذا كانت فعلا ستنصب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، خلا هو زيدا، تقول جاء الطلبة خلا زيدا عدا زيدا زد حاشا زيدا، فإذا رأيت من نصب فقل اعتبرها فعلا، وإذا رأيت من جر فقل اعتبرها حرف جر، واضح؟ فخلا وعدا وحاشا هي حروف استثناء لكن تعامل بهذه المعاملة، إما أن تعتبر ماذا؟ فعلا، وإما أن تعتبر حرفا. لكن انتبهوا، فإذا دخلت عليها ماء المصدرية فإنها تنصب قولا واحدا. لماذا؟ لأنها تخلصها للفعلية، فتقول جاء الطلبة ما خلا زيدا ما عدا عمرا، لأن ما المصدرية لا تدخل على الحروف، فالحرف يدخل على الحرف، ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال. فتقول جاء الطلبة زيد ما خلا زيدا فقط، لا ليس ثم توجه آخر. لذلك انتبه، إذا كنت تتكلم واستعملت ما عدا فعليك أن تنصب فقط، إياك أن ترفع. أما لو لم تستعمل ما المصدرية فلك الوجهان، ولا تكون لاحما ولو سهوت. لو سهل إنسان وقال جاء الطلبة فعلا عدا خالدا عدا خالدين، هو يتكلم هكذا مع الناس أو في محاضرة ما لحن. لماذا؟ لأنه باعتبار الحرفية أو باعتبار الفعلية. لكن لو أدخل عليها ما وجر سنوقفه، نقول لماذا جرد وخلا هنا تمحضت للفعلية. واضح؟ نعم. نكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر، ونلتقي في الحصة القادمة مع لا التأثير الجنسي وما يتعلق بها من مباحث لطيفة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.